وتشرب الخبز وتستقوا بالزلال رايها الميت ياخذوا بالشرب رايها وقولوا الله الله الله يا يا الله الله الله يا الله يا حبيبي بدأني على الكاس قد حبيبي بدأني على كشف المحبوب عن قلب الغطي كشف المحبوب عن قلب الغطي وتدلى جهرة وجلى عني حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وجلى شكاون يا صاحي لدي هذه انوار حبي قد بدا هذه انوار حبي قد بدا هذه انوار حبي قد بدا فليس العقل يا صاحي لدي واذا الحسن بدا فاسجد له واذا الحسن بدا فاسجد له فسجود الشكر فرض يا لي قلب الحمى كان لي قلب بجرعى الحمى كان لي قلب بجرعى الحمى ضاع مني الكرم رد علي احب جاج جماله وقرع له وصاص احب جاج جماله وقد حال الوصال وأراني يا كمال في مراد مثال صاحب الإشارة حقق لنا العبارة يا صاحب الإشارة حقق لنا العبارة واكشف لنا الستارة حتى نرى جماله واكشف لنا الستارة الله يا حبيب الله